السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فآخر حديث في باب ذكر سورة الرحمن جل وعلا. تقدمت المسألة وتقدمت أقوال العلماء فيها. قال ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع ومحمود بن خداش قال حدثنا أبو سعد الصاغاني قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال: ولم يكن له شبيء ولا عدل، وليس كمثله شيء. السند المتقدم سند متكرر إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، فرويت عدة آثار عن أبي من هذا الوجه، وسند ضعيف. وجه ضعفه أن الربيع بن أنس فيه كلام، وعفوا أبو جعفر الرازي فيه كلام، ويشتد الكلام فيه إذا روى عن الربيع بن أنس، فهذه السلسلة سلسلة ضعيفة، أذكر بها لأنه روي على هذا السند أو رويت على هذا السند مئات الآثار عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ولم يصح للسورة قل هو الله أحد. سبب نزول هذا الذي بين أيدينا: انسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يصح. وأيضا لم يصح لنزول السورة المباركة، لم يصح في سبب نزول السورة المباركة أي حديث. وقال محمود بن خداش في حديثه: فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، والباقي مثل لفظ أحمد بن منيع. وهذا مدرج على المتن أيضا، وليس هو من كلام الرسول، ولا يشبه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يجدر. وما دام المصنف قد أتى بالحديث في هذا الباب أن يبين معنى الصمد، فالصمد جملة من المعاني، أشهرها أو من أشهرها الذي انتهى إليه السؤدد وانتهت إليه السيادة، فهو العليم الذي لا أعلم منه، وهو الحليم الذي ليس ثم أحد أعلى أحلم منه، وهو الشكور كذلك على هذا المعنى، هذا المعنى الأول الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء، وانتهى إليه السؤدد في كل شيء. والمعنى الثاني للصمد الذي يصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجهم. والمعنى الثالث للصمد الذي لا جوف له. هذه جملة الأقوال، وثمة أقوال أخر، والله أعلم. أنتقل إلى الباب الذي بعد الباب السابق. قال: باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أستطيع أن ألخص ما ورد في صفة العين لله تبارك ربنا وتعالى. ورد في كتاب الله سبحانه في هذا الصدد قوله تعالى: تجري بأعيننا، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني. هذا الوارد في الكتاب العزيز: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستدل بها في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدجال رجل أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه وإصبعه على عينه لما تلا: إن الله كان سميعا بصيرا. فهذه الأدلة التي وردت في الباب. ولا أعلم شيئا من الكتاب والسنة غير الذي ذكر، إلا أن يكون بلفظه أو بمعناه. أعود ملخصا: تجري بأعيننا فإنك بأعيننا، ولتصنع على عيني، إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال رجل أعور. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع إبهامه على أذنه، والتي تليها أي السبابة على عينه. هذا مجمل الوارد في هذا الصدد. أما عن أقوال العلماء فجمهور أهل العلم على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. وإن قال قائل: إن الذي ورد في الكتاب أعين وعين، فكيف أثبت العينين والوارد عيني ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا؟ فأجاب البعض بما حاصله، أن العرب قد تطلق ضمير التثنية على الجمع، أو ضمير الجمع على التثنية عفوا، ومنه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهما يدان. ومنه: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما قلبان. فقد تطلق العرب الجمع على التثنية. فهذا أولا. وقالوا: ومما يؤكد صفة العينين أن الله ليس بأعور، فالعور يثبت عينا واحدة، وانتفاؤه يكون بعينين. وذهب العلماء إلى، أو بعض العلماء إلى بعض التأويلات لقوله، أو بعض عفوا التوجيهات، أو أوردوا أقوالا في قوله: ولتصنع على عيني. فقال بعضهم: معناها ولتتربى على مرأى مني، ولتتربى على مرأة مني. وهي أيضا حتى إذا حملت على هذا التأويل مثبتة لصفة العين لله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تجري بأعيننا، قيل تجري على مرأة منا وبحفظنا لها، وهي أيضا مثبتة صفة العين لله سبحانه وتعالى. هكذا قال بعض أهل العلم، والله أعلم. هذا ملخص الوارد في هذا الباب. وإلى ما قاله المصنف يرحمه الله، قال الله عز وجل لنبي نوح صلوات الله عليه، كذا قال صلوات الله عليه، ولا مانع أن يتبع ذلك بالسلام، فنصلي ونسلم على جميع الأنبياء، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله لنبيه نوح صلوات الله وسلامه عليه، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال تجري بأعيننا، قال عز وجل في ذكر موسى عليه السلام، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين، وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين أن لله عين، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين، يقصد بين الدفتين بين جلدتي المصحف، مقروء في المحاريب والكتاتيب. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حرملة بن عمران التجيبي عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه وإصبعه التي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني أبو يونس قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قرأ إلى قوله سميعا بصيرا فيضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع أصبعيه قال أبو بكر أملأ إسحاق بن موسى بن عبيد الله بن يزيد بن حصن الخطمي الأنصاري على جماعة من أصحابنا وكنت حاضرا، وكنت حاضرا في المجلس وكتبته بخطي. فهذه أداة من أدوات التحمل تسمى الإملاء. قال: إلا أني خائف أن أكون أخذت بعض الألفاظ عن المستملي إملاء علينا. عن أنس بن عياض ابن خزيمة يحترز، ابن خزيمة يحترز، فهناك إسحاق بن موسى يحدث، هناك من ينقل عن إسحاق بن موسى، وابن خزيمة حاضر، إسحاق بن موسى يلقي الكلام، هناك من قد يبلغ، فابن خزيمة يحترز لنفسه، احترازه هذا يشكك في الحديث، من الذي أخذه من المستملي، ومن الذي ما الذي أخذه من المستملي، ومن الذي وما الذي أخذه من الشيخ من أذنه لأذن الشيخ. فيحتاط يقول: إلا أني خائف أن أكون أخذت بعض الألفاظ من المستملي إملاء علينا. عن أنس بن عياض، عن أنس بن عياض قال: حدثني عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. المعلق يقول: يظهر أن المستملي أخطأ في هذا الحديث، قد جعله هنا من رواية أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر العمري، وإنما يرويه أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع، يعني بدل موسى بن عقبة بمن؟ بعبيد الله بن عمر العمري. قال: على أي حال كلاهما ثقة وكلاهما سمع من نافع. قال: والحديث من طريق موسى بن عقبة في البخاري ومسلم. ماذا تعرف عن موسى بن عقبة؟ يعني موسى بن عقبة صاحب أول كتاب مؤلف في السيرة، وعنه أخذ محمد بن إسحاق بن يسار أغلب مادته، أغلب مادته، ذلكم الكتاب الذي هذبه بعد ابن هشام. قال: عفوا، لا أقول أغلب مادته، عفوا، إنما أخذ بعضه ابن إسحاق، وإلا فابن إسحاق له أسانيد كثيرة جدا في كتابه من غير طريق موسى بن عقبة، ولكنها كانت بادرة أن يجمع كتاب في السيرة. قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. وذكر بسنده إلى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس، قال: يا أيها الناس، إن ربكم ليس بأعور، ولكن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. فذكر أحاديث تدور في هذا الفلك، منها حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة. الدجال هو أعور هجان أشبه الناس بعبد العزة بن خطن، سنده ضعيف من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة. فالزيادة التي في هذا الحديث ضعيفته. قال حدثنا ابن بشار فذكر بالسند إلى جابر يأتي الناس يعني الدجال فيقول أنا ربكم وهو أعور إن ربكم ليس بأعور. ذكر الحديث الذي بعده من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه. ومخرمة بن بكير عن أبيه رواية متكلم فيها، وإن كان قد أخرج مسلم في صحيحه عددا من الأحاديث من طريق مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن أبيه، إلا أنها انتقدت على الإمام مسلم. ومن أشهرها أعني أشهر المنتقد على رواية مخرم عن أبيه في مسلم حديث تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وأنها ما بين الأذان أو ما بين أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. فهو من طريق مخرم بن بكير عن أبيه. قال الحافظ ابن حجر وإلا بالاضطراب والانقطاع، وقال غيره وإلا أيضا بالوقف. الانقطاع سببه أنه من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه. على أي حال الذي يعنينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني أحذركموه يعني الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الحديث هذا القدر له شواهد كثيرة. وأورد أيضا حديث أنس بن مالك قال والسند ضعيف في صالح بن عبد الكبير وهو ضعيف، قال لكن له متابعات. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذركم الدجال أما إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. مكتوب بين عينيه كافة راء يقرأه كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ. هذا اختصارا والله تعالى أعلم. أحد له سؤال في هذا الباب؟ تفضل. يقول مسألة الإشارة في أبواب المعتقد هل تسوغ؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد يفعل، والذي لم يرد لا يفعل. مثل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، مروي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فلما تجلى ربه للجبل أشار بطرف الخنصر، أشار النبي بذلك، فأشار أنس بذلك، أشار ثابت بذلك، أشار حماد بن سلمة بذلك. ولما استنكر ذلك على حماد اشتد نكيره على من أنكر وقال قد فعلها ثابت ونقلها عن النبي ونقلها عن أنس ونقلها أنس عن رسول الله ثم تأتي تمنعني. هنا في الباب الذي نحن بصدده أن النبي وضع يد إصبعه الإبهام على أذنه والتي تليها على عينه لما تلا إن الله كان سميعا بصيرا، فكل ما وردت فيه إشارة يفعل وكل ما لم ترد نسكت. وبهذا ينفصل الخطاب والله أعلم. نعم. الله صفة إيه؟ أخوكم يقول: هل يستدل لإثبات صفة الأذن بهذا الحديث وضع إصبعه على أذنه والأخرى على عينه على إثبات صفة الأذن كما استدل به على إثبات صفة العين؟ أقول وبالله التوفيق: إن صفة العين لله جاء ذكرها في الكتاب العزيز مرات على الوجه الذي سمعت، تجري بأعيننا لتصنع على عيني. أما صفة الأذن الذي ورد: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، ولم أقف على نص في إثبات صفة الأذن استقلالا، إلا كما سمعت: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت. فكانت القرينة المقوية لنا للاحتجاج هي ذكر العين صراحة في عدة آيات، والله أعلم. تفضل. يقول: وغير مؤمن من ينفي عن الله كذا وكذا. قد تأتي أحيانا: وغير مؤمن كامل الإيمان. وغير مؤمن قد تأتي نفي الإيمان مطلقا حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة. طيب تفضل. البعض لحظة لا نحب أن نستفيد، الذكرى تنفع المؤمنين. من كان له تعقب على إدخال الألف واللام على بعض، يقول لم يرد كلمة البعض، إنما بعضهم، ذكره الشيخ علي، لكن قال بعضهم. نعم، ابن هشام ذكره في قطر الندى أن استعمال كلمة البعض ركيكة، حاصل كلامه. يعني ابن هشام يثبتها أو ينفيها؟ يعني ذكر ابن هشام في أصل كتابي في قطر. من أنت حتى نبلغ عنك؟ أحمد بن جابر من أبي زعبل أبو عبيدة يقول، وإلا كنا نأخذ بسند أعلى، لكن كتعليم للتثبت، يعني إن ابن هشام ذكر البعض، كلمة البعض ألف لام باء عين ضاد، وعلق عليها الشيخ محي الدين بن عبد الحميد رحمهما الله جميعا، علق عليها بمحاصله، يعني استنكر بعض أهل العلم دخول ألف ولام الألف واللام على كلمة بعض، مثل الغير، مثل الغير، غير ناظرين أن تقول الغير التبويب بإدخال ألف واللام على غير أيضا نفس الذم، والله أعلم. نعم، ماذا عندك؟ لا تدخل ألف واللام على غير. تفضل. يعني يقول إن الاستدلال بأن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، يقول الاستدلال به على صفة العينين يحمل معنى التشبيه. من قال ذلك؟ ها؟ لا طبعا، لأن في كثير من الأحيان يلقى القول ولا قائل له إلا الذي نقل. من قاله وفي أي كتاب قاله؟ أعفيك الآن. نعم، وإذا شئت أن تعتذر مطلقا أعذرناك مطلقا، لكن أصررت على مبدئك. نعم، وماذا يرى في صفة العينين؟ تثبت له العين أو لا عيون؟ أنا فهم كلامك، أنا أفهم ما تقول، يعني أنت تقول نثبت صفة العين لأن الله قال ولتصنع العين، كذا يقول صاحبك الذي تنقل عنه يعني أيا كان، لأن نسميه إلا إذا تثبتنا من النقل عنه. لكن ماذا قال في تجربة أعيننا حينئذ؟ لا، مصدر هذه الكلام متبوعات بارك الله فيك. على كل جمهور أهل السنة على الذي ذكرناه، نعم، وما وراء ذلك مفاريد وشذوذ. نعم تفضل. 76 نعم. كلامك له وجه من القبول، كل حديث الذي ذكرنا أنه من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس ضعفه المعلق لكونه من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، لكن استثنى أهل العلم، عفوا استثنى بعض أهل العلم رواية شعبة عن سماك عن عكرمة، فقال هي تجبر الضعف الذي في رواية سماك عن عكرمة، لكن هذا قول ارتضاه قوم وأباه آخرون، فلعله من الذين لم يرتضوا هذا، أو جنح إلى قول من لم يرتضي هذا الرأي، والله أعلم. أما اختياري إذا كان المتن سويا وشعبة روى عن سماك قبل، وإن كان المتن فيه زيادات كهنا هجان أعور هجان، زيادة كلمة هجان ليست في سائر المتون، فقد يتوقف متوقف فيها لهذا الغرض، والله أعلم.